الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فصل. والجعالة جائزة، وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة، قال الشارح: الجعالة بفتح الجيم وكسرها. ها؟ نكمل. الجعالة بفتح الجيم وكسرها، هي بتثليث الجيم. الجعالة بتثليث الجيم، جعالة وجعالة وجعالة. والأصل فيها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، في قصة يوسف عليه السلام. وكان معلوما، وكان هذا الحمل معلوم، الحمل يعني ما يحمل على البعير من الطعام. وفي الصحيحين حديث لذيذ الذي في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في سرية ولدغ سيد القرية الذي رقاه الصحابي وهو سيدنا أبو سعيد الخدري على قطيع غنم وغير ذلك، يبقى هذا جعالة. قال: لا نرقيه، لا نطببه حتى تعطونا جعلا. ما هو الجعل؟ قال: قطيع من غنم 30 شاة. ولأن الحاجة، هذا من جهة الدليل المنقول الكتاب والسنة، ومن جهة المعقول أن الحاجة تدعو إلى، قد تدعو إلى الجعالة، بل الحاجة داعية إليها. بل الحاجة يعني هذا تأكيد، نعم الحاجة داعية إلى الجعالة، إلى إباحة الجعالة وإجازتها. ولا بد في استحقاق الأجرة من إذن. من إذن لماذا؟ لابد أن يكون صاحبها هو الذي قال: ما آتي أنا، ضاع مني مثلا كتاب، فقلت لم أقل شيئا، ووجدت شخصا جاء لي بالكتاب فقال: وجدت لك الكتاب، فضل أعطني مبلغا. يقول: أنا لم أشترط شيئا. يبقى من الذي يحدد الجعل؟ المالك. أما إذا جاء شخص بهذا الشيء المفقود بدون شرط، لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، خلاص. لابد في استحقاق الأجرة، يعني أن تكون حقا من أجل أو من حق من رد هذه الضالة، بإذن من؟ المالك. المالك هو الذي يأذن. ويجوز أن يكون المجعول له معينا، معين يعني شخص محدد، كقولي لزيد مثلا: يا زيد رد علي ضالتي، يا زيد إن رددت عبدي أو دابتي فلك 100 جنيه مثلا. يصح؟ يصح. ويجوز أن لا يكون معينا، كأن قول: من رد علي ضالتي، من أي شخص، فله 1000، كقوله: من رد ضالتي فله كذا. فإن رد المجعول له ذلك استحق الجعل، يعني صار من حقه. يعني أنا قلت: من رد علي كتابي فله 100، وهو جاء لي بالكتاب، يبقى يستحق 100 ولا ما يستحق؟ وجوبا. هب أن لم أعطيه، ظلمته. ولو لم يسمع الراد ذلك من الجاعل، بل سمعه ممن يوثق بخبره فرده، استحق. يعني هو لم يسمع المالك بأذنه، وإنما قال المالك في بمسمع من الناس: من رد علي كتابي فله 1000 جنيه. هو لم يسمع. ثم جاء خضر وقال: يا أخواني، يا أخواني، هناك كتاب ضاع للشيخ، والشيخ قال: من رده علي له 1000. فذهب أحدهم وبحث عن الكتاب ووجده. يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. ولا يشترط أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع، يعني ليس الذي فقد المتاع أو فقد الشيء هو الذي يجعل الجعل، ممكن شخص آخر. ضاع كتاب لخضر، فأنا قلت: من رد الكتاب على خضر له 50 جنيه. يبقى يمكن أن يكون الجعل من غير المالك، من غير الإيه؟ يعني من شخص آخر. بل لو قال بعض أحد الناس من رد ضالة فلان فله علي كذا، فرد من سمعه أو من بلغه ذلك بطريقه استحق الجعل. استحق الايه؟ واضح الكلام؟ ليس بشيء يقول المالك، ليس بشيء. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، هو الصحيح بلفظ المسلمون، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض لا بد من العلم به، كالأجرة في الإجارة وكالثمن في البيع. صح، الثمن في البيع كذلك لابد أن يكون معلوما، يبقى الجعل لابد أن يكون العوض معلوم. فلو كان مجهولا كقوله من رد آبقي أو ضالة، آبقي يعني العبد الهارب مني، أو ضالة فله ثوب أو علي رضاه. إيش علي رضاه؟ لا يقنع مشيئة الله، لا يقنع، صح؟ لكن بعض الناس قد يغتر به. عبد عبد آبق هاري آبق قال فله ثوب. أي ثوب؟ الثوب يا شيخ يحمل على أي شيء، كقوله ونحو ذلك، كقوله أعطيه شيئا فهو فاسد، يبقى هذه جعلة فاسد. فإذا رد استحق أجرة المثل. لاحظ أخي الكريم، أنا عندي عقود لها شروط معينة، إذا تخلفت هذه الشروط رددنا إلى أجرة المثل. واحد، عقد المساقة، فإذا كان هو في عقد المساقة قال إن خرجت الثمار اعمل وإن خرجت الثمار فلك شيء، فعمل لمدة سنة، فماذا يستحق؟ أجرة المثل. اثنين، العامل في المضاربة، قلت له اعمل مضاربة عندي أعطيك مالا واعمل به بالتجارة، وإن ربحنا شيئا فلك جزء، يبقى هذا قراض فاسد، يبقى له أجرة المثل. مثله كذلك هنا، إذا أنا قلت من رد علي دبتي فله شيئا، فله شيء، ثم هو رد علي دبي، فبمقدار عمله وبحثه وجهده وحركته يعطى أجرة المثل. يبقى عندي عقود إذا لم تستوفي الشروط فيها فإنه يرد فيها إلى أجرة الإيه؟ أجرة المثل. من هذا العقد عقد الجعالة. طيب، وكذا لو جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك عوض مجهول. ولو جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها، قال السرخسي، السرخسي هذا الشافعي، لا يصح ربع الدابة سيقتله. لما قال السرخسي هذا الشافعي، عندنا السرخسي الحنفي وهذا السرخسي الشافعي، خلاص، قال لا يصح، هذا جعالة لا تصح فاسدة. وقال المتولي يصح، يصح، كيف يصح؟ قال الرافعي يا شيخ كلام أبو سعد المتولي صحيح. لماذا؟ هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام، بجزء من الرضيع عندك ولا بجزء من الرضيع بعد الفطام؟ فطام استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام، يعني ما شبع ولد صح؟ لا، بجزء من الرضيع، يعني جزء من، يعني الطفل صغير قال ترضعي ولما يكبر يكون لك نصف هذا الرضيع، كأن كان هذا الرضيع عبد، كأن كان هذا الرضيع عبدا في تام كل من سنتين صح؟ بعد سنتين، فيقول بعدما يفطر يكون لك فيه النصف أو الربع، يبقى هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح، ستكون هذه الدابة مشتركة، تكون هذه الدابة إيش؟ مشتركة. والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد، أنه رضاع فاسد، كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ، هذا أيضا فاسد. سلخ يعني إزالة الجلد، سلخ الدابة يعني إزالة جلدها، فهو يقول له اسلخها انزع منها الجلد ولك جلدها، نقول هذا فاسد بعد فرغ من العمل. أو أن له ربع الثوب بعد النسج، قال انسج الثوب ولك ربع. طبعا المقصود بالثوب هنا قطعة القماش الكبيرة، عند قطعة قماش كبيرة فقل انسج هذا الثوب، اجعل فيه منسوجا، انسجه بخيوط معينة ثم اجعل لك فيه الربع من نفس الثوب. هذا لا يجوز. ما القاعدة في هذا؟ هذه المسألة تسمى، هي مسألة متعلقة بالإيجار، يسمونها قفيز الطحان، مسألة قفيز الطحان، هذه المسألة يسمونها قفيز الطحان. ما معنى قفيز الطحان؟ إجارة الشيء ببعض ما يخرج منه، خلاص؟ إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، إجارة السيارة ببعض ما يخرج منها. الشافعية منعوا هذا، وفي حديث ضعيف، في حديث ضعيف. طيب فإنه فاسد. وقال ابن الرفعة ليس كما قال الرافعي، الرافعي قال أن هذا يصح بناء على كلام المتورث، فإن في الرضيع جعل جزءا منه ملكا لها بعد الفطام، ملكا لها يعني هي صار هذا العبد مشتركا، والجزء عين، والأعيان لا تؤجل، لا تؤجل ولا لا تؤجر؟ تؤجل، لا تؤجل يعني لا تؤخر، خلاص. وهنا إن كان موضع الدابة معلوما والعبد مرئيا فالوجه الصحة، وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف. موضع الدابة معلوم، يعني إيش؟ يعني هو يعرف أن الدابة في مكان معين، والعبد، العبد صح كده؟ والعبد مرئيا، والعبد مرئيا، واضح؟ معلوما والعبد مرئيا، الوجه صحة، وإلا ويظهر أنه موضع الخلاف. هذا كلام كله ابن الرفع. ابن الرفع يقول إيش؟ يقول كلام الرافعي أنا لا أوافق عليه. قال لماذا؟ لأن الرضيع، مسألة الرضيع اللي هي المقيس عليها هذه، جعل جزءا من العبد، من الطفل الرضيع هذا، سيجعل جزءا منه ملكا للإيه؟ للمرضع، سيملكها جزءا منه، وهذا يبقى جزءا منه ملكا لها بعد الفطام. وهذا الجزء الذي ملك لها عين، والأعيان لا تؤجل، لا ما ينفع يؤجل، لأنه مفروض أن يحين هذا الجزء. الأعيان لا تؤجل، القاعدة تقول أن الأعيان الذي يؤجل هو في الذمة. فمثلا أنا أقول لك مثلا أبيعك هذا القلم بعد شهر نصفه، أبيعك نصف هذا القلم بعد شهر نصفه، كيف الأعيان تؤجل؟ لا تؤجل، أنت تبيع في الذمة، لكن لا تبيع أعيان وتجعلها مؤجلة. تؤجل يعني في البيع، تؤخر في البيع، تؤخر في البيع أو تؤخر في التسليم. وهنا في هذه المسألة إن كان موضع الدابة، في مسألة الدابة، لأنه قال إيش؟ قال إذا قال لو جعل المالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها. إذا كان موضع الدابة معلوما فالوجه الصحة. طب العبد في المسألة التي سبقتها قال لو جعل له ثياب العبد وهي مجهولة، إن كان العبد مرئيا يعني شايفه، هو شايف العبد أمامه، يبقى الثياب ليست مجهولة، واضح؟ قال جعلت لك ثياب العبد والعبد مرئي يراه، يبقى هذه معلومة فالوجه الصحة. وإلا إذا لم يكن معلوما، وإذا لم تكن الدابة معلومة المكان، فإنه موضع خلاف. وهنا شيخ علق على هذا، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وقياسه صحة فله نصفه إن علم إن لم يعرف محله، وهو أحد وجهين يتجه ترجيحه. ثم رأيت أنوار في كتاب أنوار وغيره رجحاه أيضا، وقول إن علم أي ولو وصف وعلم ولا يشترط قوله وليا. يعني هو في التحفة رجح أنه حتى في موضع الخلاف الصحة رجح فيه، قال وإلا فيظهر، يعني لم يكن معلوم معلومة، فإنه رجح فيه أيضا الصحة، قياس فيه الصحة. فلم يس الآن هو يرى هذا لا تؤجل كلام رافعي، لا يرجع كلام رافعي صحيح. هو رافعي يرد قال الأعيان لا تؤجل، لا الذي قال قياس الصحة فله نصف، الذي قال الأعيان لا تؤجل هو ابن الرفعة، هاي ابن الرفعة ابن عبد الرفعة، يعني يرد في تحفة. نعم يرد على ابن الرفعة ويقول أن هذا قياسه صحيح، يعني إذا يبقى هو صحح كلام الرافعي، صحح نقل الرافعي، قال القياس الصحة لأن الرافعي قال بالصحة، قال الرافعي هذا قريب من استئجار المرضعة في جزء من الرضيع بعد الفصول. أشوف هنا أنا لا أتصور جيدا، والأعيان لا تؤجل مثل هذا هذا قول لا ينقسم صح؟ نعم شيء واحد أقول لك عن بعت لك نصف أما نصف ثاني بعد شهر في شيء لا ينقسم صح؟ نعم لا ينقسم نعم أما شيء ينقسم ممكن؟ يمكن إذا فعل الفصل يمكن طبعا بلا شك. قال واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجوع. رد رد الضالة لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم حتى لو كانت الأعمال مختلفة، يعني بعضهم عمل يوما والثاني عمل ثلاثة أيام والثالث عمل شهرا سيقسم الجعل بينهم، لأن العمل في أصله مجهول، العمل أصله كان مجهولا في الجعالة، فلا يمكن رعاية مقداره في التقسيط. وللإمام يعني إمام الحرمين احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمال، احتمال قوله احتمال يعني هذا ليس راجح، خلاص احتمال يعني هذا ليس هو الراجح، لأن العمل بعد تمامه قد انضبط، قد انضبط يعني قد علم، خلاص علمنا أن هذا عمل أسبوع وهذا شهر وهذا ثلاثة أيام وغير ذلك. فرع والله أعلم. فرع قال مالك، قال مالك المتاع لزيد مثلا الذي مالك المتاع، قال لشخص معين إن رددت ضالتي فلك دينار، فساعده غيره في الرد، غيره ساعده مضر، هذا فيه تفصيل بقى، هذا الغير له أجر وليس له أجر. إن قصد مساعدة زيد استحق زيد الدينار وإلا استحق نصفه فقط. يبقى هذا الشخص الذي ساعده إن قصد فقط المساعدة بس، قال أنا الله ساعد زيد لله كده لغير يعني بدون شيء، يبقى من الذي يستحق الدينار؟ زيد. أما إذا لم يقصد المساعدة وإنما قصد تحصيل الجوع يبقى يستحق النصف لأنه هذا عامل أو هذا عامل. وإن رده غير زيد فلم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا. قاله القاضي حسين، قاضي حسين صاحب التعليق اللي هو شيخ البغوي، شيخ أبو محمد البغوي، قاضي حسين هذا هو صناعة البغوي، يعني لما ننظر إلى البغوي هذا الإمام العالم الكبير من الذي كان سببا في وجوه في براعته وفي علم القاضي حسين علم أكبر منه. وقال الرافعي إن رده غير زيد بإذن زيد اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل أو والله أعلم. يبقى إذن لاحظ، لاحظ أخي الكريم أن المالك من البداية قال لمن؟ قال لزيد. الملك قال لمن؟ لم يقل المالك كلاما مبهما، لم يقل من رد علي دابتي فله ألف، لا هو قال لزيد إن رددت علي دابتي فلك ألف. ثم جاء شخص آخر بالدابة، فهل هذا الشخص الآخر يستحق الألف؟ لا. ولا لا يستحق؟ لا يستحق. قال يقوله وإن رده غير زيد لم يستحق شيء، لا يستحق لأن القضية مخصصة بإيه؟ بزيد. طيب إن رده غير زيد بإذن زيد، يعني زيد قال لشخص أو جاء شخص يبحث وهذا الشخص الذي يبحث قال تأذن لي يا زيد أن أبحث، قال له زيد ابحث، فبحث ثم جاء، أقول هذه فيها خلاف، هل للوكيل لأن زيد الآن وكيل، هل للوكيل أن يوكل ولا ليس له أن يوكل؟ والصحيح ليس له أن يوكل. إذا أطلق؟ إذا أطلق ليس له أن يوكل. المالك لا يعطيه شيء. لا يعطيه شيء. الوكيل ليس له أن يوكل غيره. أنت وكلت فلانا أن يشتري لك سيارة، هل يمكن لهذا الرجل الذي وكلته أن يوكل شخصا أن يشتري لك سيارة؟ ليس له ذلك، لأنك ربما خصصت هذا الشخص لعلمك بشيء فيه. يعني إذا هو المستشار أطلق وكلتك وما خصك أنت يعني، إذا خصك أنت وكلتك أنت يعني، الآن يعني كأن هذا وكالة خاصة أم هناك وكالة عامة؟ أنا لم أقل من اشترى لي سيارة، إنما قلت وكلت فلانا. وكالة عامة هو أي أحد. أي أحد. أنا الآن وكلت فلانا، فلما وكلت فلانا هل لفلان هذا أن يوكل غيره؟ ليس له أن يوكل غيره. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.